جاء في الأنباء من سيول أن الخائنة باك كون هي أصدرت يوم الرابع من الشهر الحالي ما يسمى بالحديث الموجه إلى المواطنين فيما يتعلق بحادثة فضائح الأبسط نادرة بشؤون الدولة. تشتقت الخائنة بأنها تعتذر مكررا من قلبها وتقبل حتى تحقيق النيابة العامة الخاصة، إلا أنها لم تنبس ببنت شفا عن جرائمها، بل ألقت مزعما كأن ثورة جيسون سيل كان قد اقتصر على نطاق خاص، وأن حادثة عبثها بشؤون الدولة هي أمر مخطي فردي لها. ورفضت مطالب أهالي كوريا الجنوبية باستقالتها بسفسطات صفيقة مثل أزمة الأمن والاقتصاد الأثير ومنع تشويش شؤون الدولة والفراغ. وسم الناطق المفوض لحزب توبرو الديمقراطي ورئيس لجنة التدابير التارية لحزب المواطنين ممثل الرد للحزب ورئيس مكتب الشؤون العامة للتضامن الاشتراكي وغيرهم من أهالي مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية، وسموا تبريرات باك كون هي أعمال فضائح القائمة على السلطة بأنها تهدف إلى الاقتصاد وحياة المواطنين، إنما هي أمر أشبه بوضع الخنجر على صدور المواطنين. هذا ونطقت إذاعة سي بي إس الكورية الجنوبية يوم الرابع الجمعة بالحديث الصفيق الموجه إلى المواطنين الذي أدلت فيها باك كون هي للتحرر من تبعات تشويش شؤون الدولة. ونشرت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجوري مقالة افتتاحية بعنوان الرئيسة النباتية تتجه نحو الانهيار.